بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه، ثم رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال: ثم قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا ولبست يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع الحديث في شرح حديث جابر الطويل لصفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن مر في الدرس الماضي ما يتعلق بأوله، وفي يعني ونتكلم من حيث وقفنا بالأمس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الصفا وصعد عليه ونزل إلى المروة، نزل متجها المروة وصعد عليها، ويعني وكذلك دعا يعني عند الصفا على الصفا ودعا عند المروة. وذكرنا فيما تقدم أن الصعود على الصفا وكذلك المروة أن هذا ليس بلازم، وأنما الواجب هو استيعاب ما بينهما يعني في السعي، وأن صعود عليهما سنة يعني وليس بواجب. وكذلك أنه لما كان يعني عند المروة أمر الناس بأن يحلوا وأن يجعلوا ما تقدم عمرة وأن يكونوا متمتعين، ولما وجدوا في أنفسهم لكونهم يفعلون فعلا لم يكن موافقا لما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، بين السبب الذي يمنعه من الإحلال مثلهم، وأن الذي منعه من ذلك كونه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فإنه يستمر على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة. وقد عزم على الناس يعني في ذلك وتحللوا واعتبروا ما مضى عمرة وأحرموا في الحج يعني في اليوم الثامن. وذكر بعد ذلك أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه بدن للرسول صلى الله عليه وسلم. وسبق أن مر في الدرس الماضي أو أول الدرس الماضي أن عليا قدم من سعايته، والمراد بالسعاية يعني قيل أن المقصود بها العمل على الزكاة، ولكن سبقا مر بنا أن أهل البيت ليس لهم أن يأخذوا شيئا من الزكاة، وليس لهم أن يتولوا يعني أعمال الزكاة ويأخذون أجورهم من ذلك، كما حصل من الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن حارث، حيث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليهم يعني على الصدقات ليحصلوا ما ليتزوجون به، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وبعد ذلك أمر المسؤول عن الخمس أن يمهرهما وأن يدفع لهما مهرا من الخمس، وخطب لهذا وزوجه، وخطب لهذا زوجه، فدل هذا على أن آل البيت ليس لهم أن يأخذوا شيئا من الصدقات، لا حتى عن طريق العمالة وحتى عن طريق العمل فيها. وإذن فقول علي الحديث أنه قدم من سعايته على أن المقصود من ذلك العمل على الزكاة، يعني معناه أنه عمل متبرعا وأنه لم يحصل أجرا، لا يحصل أجرا على ذلك. ويحتمل أن يكون المقصود ليس العمل الذي هو يعني على الزكاة، وإنما العمل الذي أسند إليه وهو الإماء الولاية في اليمن والإمارة يعني هناك، وتعليم الناس أمور دينهم، كما يعني حصل منه ومن أبي موسى الأشعري ومن غيرهم من الذين يعني ذهبوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فإذا السعاية إما أن يراد بها العمل على الزكاة، وهذا إنما يكون بدون مقابل، وإن كان يعني غير ذلك وهو العمل فهذا هو المناسب الذي لا إشكال فيه. والسعاية تطلق على العمل، والسعاية كما تطلق على العمل في الزكاة تطلق على الولاية، وأن الوالي يعتبر ساعيا. ومن حديث حذيفة الذي يعني فيه أن أن أن أن أن أن فيما يتعلق بالأمانة ونزع الأمانة، وقال إن كان يعني مؤمنا يعني سيحمله ما اتصف به من الأمانة على رد ما عنده، وإن كان ذميا فسيقوم بذلك ساعيه، أي الوالي عليه الذي يأخذ يعني منه يعني الشيء الذي عليه ويؤديه إلى من يستحقه. وهنا ذكر أن علي رضي الله عنه قدم، وقال إيش قدم علي؟ وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقدم علي رضي الله من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ساق بدنا من المدينة، وجاء علي ببدن للرسول صلى الله عليه وسلم من اليمن، فجمع بينها وكانت مقدارها 100، وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه وكانت 100، وقد يعني نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63، ويعني وأسند إلى علي أو وكل عليا بنحر الباقي. قال وقدم علي في بدنه. وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت رضي الله تعالى عنها إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة رضي الله تعالى عنها للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت ثم أنه ذكر أن علي لما قدم اليمن بودن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة رضي الله عنها قد يعني تجملت واكتحلت ولبست يعني لباسا يعني جميلا، وتهيئت لعلي رضي الله عنه وارضاه، وكان ذلك بتوجيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنها معتمرة وقد أدت عمرتها وتحللت منها، ومن تحلل من عمرته فإنه يحل له كل شيء، يحل لأهل مكة كما عرفنا ذلك من قبل، لأن من تحلل من عمرته وجلس في انتظار الحج فإنه يحل له كل شيء، يحل له كل شيء يحل لأهل مكة، ويحرم عليه كل شيء يحرم على أهل مكة. فهي قد حلت، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم أنهم إذا حلوا فيعني يأتون كل شيء يحل لهم ومنعوا منه بسبب الإحرام، ولهم أن يفعلوه يعني حتى ما يتعلق بجماع النساء. فيعني أخبرته بأنها فعلت ذلك بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ذهب إلى الرسول وأخبره بالذي قالت، وقال صدقت يعني أنما يعني فعلته إنما هو بتوجيه من رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وهو يدل على أن من كان حلالا بعد انتهاء عمرته يحل له كل شيء منع منه بسبب الإحرام. وأما علي رضي الله عنه فإنه كان قدما وقد أحرم بإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام وساق معه الهدي والرسول أشركه في هديه والرسول كان قارنا ومعه الهدي فيكون عليا فيكون علي رضي الله عنه مثله يعني يمتنع مما يمتنع منه المحرم لأنه يعني باق على إحرامه لأنه أحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام وقد ساق الهدي وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي فيبقى على إحرامه حتى يوم النحر. إيش بعده قال؟ قال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم أني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. علي رضي الله عنه قال له الرسول عليه السلام ماذا قلت يعني عند إهلالك؟ فقال قلت أهللت بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بإهلال كما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمره بأن يبقى يعني على إحرامه ولأنه يعني قد ساق الهدي فيكون فعله مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى في إحرامه إلى يوم النحر. وقال إن الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني قصروا وأنهوا عمرتهم وقصروا وتحللوا وفعلوا التقصير لأن الحج قريب لم يبقى عليه إلا 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام وعند ذلك يعني قصروا ليبقى شعر يحلق يوم العيد. وهذا هو الذي ينبغي يعني في كل من قدم إلى مكة معتمرا أو متمتعا وهو قريب من الحج أنه يقصر كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. وأما إن جاء مبكرا ويكون فيه مدة ينبت فيها الشعر فإن الأولى في حقه أن يحلق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين 1 واحدة فدل على تفضيل الحلق على التقصير. ولا يستثنى من ذلك إلا هذه الصورة التي هي القرب من الحج والتي يقصر الإنسان فيها ليبقى شعر يحلقه يوم النحر. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في اليوم الثامن هو يوم التروية اتجهوا من الأبطح منزلهم في مكة إلى منى. الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من القارنين هم على إحرامهم وأما الذين حلوا فإنهم أحرموا في ذلك اليوم أحرموا يعني في منازلهم في الأبطح واتجهوا إلى منى مع الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يعني 5 صلوات وبات هذه الليلة في منى. والمبيت فيها سنة مستحبة وليس ذلك بلازم يعني ليس المبيت بها بلازم فلو أن الإنسان لم يبت فيها فإنه لا يترتب عليه شيء لا يلزمه شيء لأن المبيت بها تلك الليلة سنة وليس من الأمور الواجبة التي يلزم الإنسان فعلها وإن لم يفعلها يكون عليه فدية فإن هذا من الأمور المستحبة. وبعدما طلعت الشمس اتجه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة وكان ضربت له قبة يعني في نمرة فجلس فيها ولما يعني زالت الشمس تحول إلى مكان الصلاة الذي صلى فيه بأصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين أذان في الأول صلى بعده الظهر يعني ركعتين, وكان ذلك يوم جمعة ولم يصلي جمعة وإنما صلى ظهرا, صلى ركعتين سر فيهما بالقراءة كما فعل بالنسبة للعصر, وجمع بينهما جمع تقديم, ثم بعد ذلك اتجه إلى الموقف الذي وقف فيه صلوات الله وسلامه عليه وبركاته عليه في عرفة. نعم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة. نعم, أجاز أنه لما ذهب من منى متجه إلى عرفة, وكانت قريش في الجاهلية يعني لا يتجاوزون مزدلفة ويقفون بها وينصرفون منها ويقولون أنهم أهل الحرم فلا يخرجون من الحرم, وغيرهم من الناس يخرج إلى عرفة التي هي يعني من المشاعر التي يعني فعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام, فالناس يذهبون إلى عرفة ويقفون بها, وعرفة من الحل. وأما قريش فإنهم يبقون في مزدلفة ولا يتجاوزونها إلى عرفة وينصرفون منها ويقولون إنهم أهل الحرم. وكانت قريش يعني تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقف معهم وأنه سيعمل الشيء الذي كانوا يعملونه, لأنه منهم, لأنه من قريش وهم لا يتجاوزون الحرم, فجاوز وذهب حتى جاء إلى عرفة, جاوز الموقف الذي تقف فيه يعني قريش حتى ذهب إلى عرفة ووقف بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن هذا الذي كانت الجاهلية تفعله أو كانوا أهل الجاهلية يفعلونه أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام, وصار الموقف الموقف يعني هو عرفة والذي جاء ذكره في القرآن, ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس, والناس يفيضون من عرفة, والمقصود بذلك معظم الناس الذين هم يعني غير قريش. ولا شك أن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني كانوا على ما كانوا عليه في الجاهلية, لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عرفة لا يعني يعقل ويتصور بأنهم يبقون ويقفون بمزدلفة كما كانوا في الجاهلية, وإنما يفعلون كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم حجاج مسلمون حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة, فوجد القبة قد ضربت له بنمرة, فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر, نزل بها المحرم يستظل يعني يستظل بالشيء غير الملاصق لرأسه يعني كالقبة والبيت وكذلك المظلة التي تتخذ يعني الوقاية من الشمس, الوقاية من الشمس ومن المطر, فإن مثل ذلك كله سائغ ولا بأس به. وكذلك الاستظلال بالسيارة كون يكون السيارة مستظلا بها يعني كل ذلك سائغ, وإنما الذي يمنع منه أن يغطي رأسه بملاصق كالعمامة والبرنس. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة, فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له, فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع, ودماء الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل, وربا الجاهلية موضوع, وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فإنه موضوع كله, فاتقوا الله في النساء. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس يعني في عرفة, ومن جملة ما خطبه أو خاطبهم به أن, أن, أن, أن قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا, إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا يدل على تحريم أو عظم تحريم إزهاق النفوس, وكذلك أخذ الأموال, وكذلك الأعراض, كل ذلك يعني فعله خطير في كل مكان, ولكنه أخطر ما يكون إذا كان في الحرم وفي الأشهر الحرم, أو في الحج يعني في شرف الزمان وشرف المكان يعني يحذر أن يعني يقع الناس في أمور محرمة حرمها الله عز وجل وبين عليه السلام عظم حرمتها ببيان عظم وما يشعرون به وما يحس به كل أحد من عظم شأن البلد وشهر واليوم الذي هو يوم النحر وشهر الحرام والبلد الحرام. فكل هذا يؤكد يعني خطورة يعني فعل هذه الأمور المنكرة التي هي التعدي على الأنفس والأموال والأعراض. الذي ما هو أعرف كحرمة يومك هذا بعده. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. يعني الأشياء التي كان الناس يفعلونها في الجاهلية ويتعاطونها في الجاهلية فإنها موضوعة وأنه لا اعتبار لها وأنها انتهت ولم يبق إلا الإسلام وما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو الذي يحول عليه. وأما أمر الجاهلية فإنها انتهت وكل شيء من أمر الجاهلية فهو يعني تحت قدميه يعني معناه أنه موضوع لا يعني لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يطالب به. نعم. ودماء الجاهلية موضوعة. ودماء الجاهلية موضوعة يعني الاقتتال الذي كان بين الناس الجاهلية وما بينهم من حزازات بسبب قتل بعضهم لبعض هذه الدماء موضوعة. وكل شيء مضى في الجاهلية فإنه انتهى مع الجاهلية انتهى مع الجاهلية والناس يعني يستأنفون يعني الالتزام بكل ما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فدماء الجاهلية موضوعة يعني ما أحد يطالب بدم كان له على فلان أو عند القبيلة الفلانية بل كل ما مضى ذهب مع الجاهلية كل ما مضى فإنه يذهب مع الجاهلية. نعم. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. وهذا فيه بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال دماء الجاهلية موضوعة بدأ بالشيء الذي يتعلق بقرابته وبجماعته وقال إن أول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل فيعني فقال إن أول شيء أضعه ولا يطالب به لأنه حصل في الجاهلية وكان من الأمور التي انتهت مع الجاهلية يعني ما كان يتعلق بقرابته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان العدل والإنصاف وأن أنه عندما يعني يمنع شيئا أو ينهي شيئا فإن قرابته ومن كان من أهل بيته وقرابته فإنه يبادر أو يعني أنه ينتهى منه ولا يطالب به. نعم. ربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. وكذلك ربا الجاهلية موضوع. يعني ربا الجاهلية هو الربا الزائد على رأس المال والزائد على الشيء الذي يعني كان يعني المباح لأن فيه يعني أصل وفيه ربا زائد على الأصل فالأصل هو مباح ولكن الزيادة عليه التي هي الربا يعني موضوع. فكل ربا يعني كان في الجاهلية في موضوع وأول شيء نضعه ربا العباس يعني عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده. ذكر وصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء يعني بعد ذلك وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام للنساء الذين فيهم ضعف والذين قد يتعدى عليهن الرجال ولا يعطونهن الحقوق وإنما يعني لضعفهن أوصى بهن خيرا عليه الصلاة والسلام في خطبته في عرفة وأمرهم بأن يستوصوا بالنساء خيرا يعني وألا يعني يحصل منهم يعني أي شيء فيه مضرة لهن. قال فاستوصوا في النساء خيرا. قال فإنكم أختموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فإنكم أختموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله, يعني أنكم أختموهن يعني بالزواج الذي يعني ربط بينكم وبينهن وحصل يعني ولايتكم عليهن وقيامكم عليهن, إنما هو بالزواج كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فيعني أخذوهن بكلمة الله, يعني بالكلمة التي هي الزواج الذي يكون من الولي, يعني ولي المرأة والزوج الذي يتزوج, وذلك بإيجاب والقبول. نعم. ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ولكم عليهن لا يطئن فرشكم, يعني لا يدخلن البيوت أحد تكرهون دخوله حتى ولو كان من من من من قراباتهم, لا سيما إذا كان بعض القرابات يعني يخشى منه أن يعني يحصل منه يعني شيء من التشويش أو شيء من يعني من إفساد القلوب أو ما إلى ذلك. فإن إذا كان الزوج يمنع من أحد بعينه فإنه لا يمكن من الدخول, وإذا كان لا يمنع فيعني ويعرف منه يعني بالإذن أو بالعرف أو بالمعروف من حالته أو من من من من حاله أنه يسمح, فإنه يسمح يعني لمن يكون ذلك كذلك مما لا يكون فيه ريبة, وذلك يعني من الأقارب الذين يعني لهم حق الدخول على النساء, وأما الرجال الأجانب فلا يمكنون من الدخول على النساء إلا وعندهن محارم. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن. فإن يعني هذا الذي يعني منعتموهن منه فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف, عليكم أن ترزقوهن وعليكم الرزق الذي يعني الذي هو نفقة وكسوة وإطعام وغير ذلك مما هو مطلوب من الرجل للمرأة, الرزق والكسوة والطعام وغير ذلك مما تحتاج إليه المرأة مما هو لازم للزوج. نعم. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه تارك فيهم كتاب الله, كتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله والذي فيه الهدى والنور, ومعلوم أن كتاب الله هو الكتاب العزيز, وتدخل السنة يعني تبعا له في قول كما قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, والمقصود من ذلك ترك فيهم الكتاب والسنة وما جاء به من عند الله عز وجل من الوحي الذي هو وحي متعبد بتلاوته وهو القرآن ومتعبد بالعمله, وكذلك الوحي متعبد بالعمل به وهو السنة. نعم. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم ذكر عليه السلام قال إنكم مسؤولون عني, إنكم مسؤولون عني يعني عن التبليغ وأنه بلغ الرسالة, فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل عليه السلام يرفع إصبعه إلى السبابة إلى السماء ويقول اللهم اشهد, يرفعها إلى السماء إلى الله عز وجل, والله عز وجل في السماء في العلو فوق العرش, وينكتها عليهم أو ينكبها إليهم يعني معناه أن ينزلها إلى جهتهم, وأن الله تعالى يستشهده عليهم فيرفع إصبعه إلى السماء يعني مستشهدا الله عز وجل الذي في السماء فوق العرش عليهم في قولهم إنه قد بلغ وأدى ونصح. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. يعني بعدما خطب هذه الخطبة التي قبل الصلاة وقبل يعني الأذان، يعني عندما فرغ منها أذن المؤذن وأقيمت صلاة الظهر وصلىها ركعتين، وكانت في ذلك اليوم يوم جمعة، ولكنه صلىها ظهرا لأن المسافر لا يأتي بجمعة، وبعد ذلك أقيمت الصلاة وصلى العصر وجمع يعني بين الوقتين في أول وقت الظهر. وهذا الجمع يعني يكون لجميع الحجاج سواء كانوا من أهل مكة أو من غير من أهل مكة، لأنهم إن كانوا من غير مكة فعندهم يعني شيئان، السفر والنسك، وأما أهل مكة فعندهم النسك فقط، عندهم النسك فقط. ولهذا من كان خرج حاجا من أهل مكة فإنه يعني حكمه حكم الحجاج، ومن خرج غير حاج يعني للخدمة وهو غير محرم فإنه ليس له أن يقصر وليس له أن يجمع، لأنه ليس في ممن يحق له الجمع، وإنما يحق الجمع والقصر لمن خرج حاجا من مكة، فإنه شأنه شأن الحجاج. الحجاج الذين جاءوا من الخارج، من خارج مكة مسافرون وكذلك للنسك، وأما أهل مكة وهو من أجل النسك فقط. نعم. ولم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يتنفل، يعني لم يتنفل بين الظهر والعصر، لم يتنفل بين الظهر والعصر، وإنما أقيمت الظهر وصليت، ثم أقيمت العصر وصليت، ولم يصلي بينهما. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. فلم إنه ذهب عليه السلام إلى المكان الذي وقف فيه بعرفة، وكان وقف خلف جبل المسمى جبل الرحمة عند الصخرات الكبار، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة يعني التل الذي يعني يمشي معه الناس، يعني هو يعني الحبل مقصود به يعني التل من الرمل، يعني لأن الجبل ما كان من الحجارة والحبل ما كان من الرمل، يعني جعله بين يديه يعني أمامه. وقد استقبل القبلة يعني عليه الصلاة والسلام، وقال لما وقف هناك قال وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، يعني معنى ذلك أن هذا الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر فيه الوقوف، لأنه لا يسع أحدا، وإنما وقف فيه الرسول، ولكنه قال وقفت هنا أو ها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن حرنة. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. ثم ذكر أنه استمر يعني في وقوفه من بعد الزوال، يعني من بعد ما صلى الظهر والعصر في أول وقت الظهر، وأنه ذهب إلى هذا المكان الذي هو مكان وقوفه عليه الصلاة والسلام، وبقي فيه حتى غربت الشمس وغاب القرص، يعني وتحقق غروبها. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمامة حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما انصرف من الموقف في عرفة أردف معه أسامة بن زيد إلى مزدلفة، وهذا يدل على جواز الإرداف على الدابة، يعني إذا كانت مطيقة وشنق يعني لها الزمام. وقد شنق للقصواء الزمامة، يعني شنق الزمام يعني أنه يعني الخطام، يعني أنه يعني كان يعني يجذبه حتى لا يحصل منها الإسراع، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، يعني حتى إن رأسها يقرب من المكان الذي فيه رجله من فوق الرحل، يعني ومعنى ذلك أنه منعها يعني حتى لا يحصل منها السير والسرعة. نعم. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. وينقل بيده اليمنى يؤشر لهم ويقول السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع، يعني ليس البر بالإسراع، وإنما عليهم السكينة حتى لا يؤذي أحد أحدا، وحتى لا يحصل من أحد لأحد ضرر، يعني بل يعني يمشون بالهدوء والسكينة حتى يعني يسلموا بأنفسهم، وحتى يسلم غيرهم، وحتى تسلم الدواب أيضا من أن يحصل يعني ضرر عليها. نعم. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى كلما أتى حبلا من الحبال، يعني تلا من التلول، أرخى لها يعني خطام بدل ما كان يعني يمسك حتى لا تسرع، يرخيه حتى تمشي حتى تسير يعني في التل تصعد، يعني معناه إذا كان فيه زحمة وفيه يعني سير ومكان يعني منخفض يعني مستوي، كان يعني يمسك الخطام حتى لا يحصل منها الإسراع. وإذا كان يعني هناك حبل يعني من الحبال التي هي التلول من الرمل، فإنه يترك يعني الحبل حتى يترك الخطام، يعني لا يمسكه حتى يحصل لها الصعود بسهولة. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، واستمر في سيره عليه الصلاة والسلام من عرفة حتى وصل إلى مزدلفة، حتى وصل إلى مزدلفة. نعم. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذه هي السنة التي على الناس أن يفعلوها، وهو أنهم إذا وصلوا مزدلفة ونزلوا فيها أول شيء يقومون به الصلاة، يعني بحيث يؤذن أذان المغرب والعشاء، ثم تصلى المغرب ثم تصلى العشاء بأذان واحد يعني وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. وهذه هي السنة، الإنسان إذا وصل سواء كان وقبل ذلك يعني كانوا يصلون في وقت العشاء ويكون بذلك جمع تقدير، وفي هذا الزمان يعني بعضهم يصل إلى مزدلفة في أول وقت أو في أوائل وقت أو في أثناء وقت المغرب، فإذا وصلوها سواء كانوا في وقت المغرب أو في وقت العشاء فإنهم يجمعون، إن كان في وقت المغرب جمع تقديم، وإن كان في وقت العشاء يعني جمع تأخير. ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا، مثل ما حصل في عرفة، لم يصلي بينهما، لم يتنفل بينهما، يعني بين الظهر والعصر، فكذلك هنا لم يتنفل أو لم يسبح، لأن التسبيح هو السبحة، هي النافلة يقال لها السبحة، فلم يسبح يعني لم يصلي يعني نافلة بين المغرب والعشاء، كما أنه لم يصلي نافلة بين الظهر والعصر. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر، ثم رقد عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، يعني معناه أنه لم يحيي هذه الليلة بشيء، ولم يعني يعمل يعني شيئا يعني يخصها من بين الليالي، بل رقد عليه الصلاة والسلام. لكن فيما يتعلق بالوتر يعني لم يأتي ذكر الوتر، ولكن الذي يغلب على الظن أنه فعله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لأن الوتر ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، الوتر وركعة الفجر ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر، فإذا فيما يتعلق بكونه رقد يعني معنى ذلك بعد أن فعل الشيء الذي كان يفعله في جميع أيامه وفي جميع لياليه الذي هو الوتر، يعني فلا يترك الوتر في عرفة، وإنما يؤتى بالوتر ولكنها ما تحيا يعني هذه الليلة بشيء يخصها، وإنما يأتي بالوتر وينام كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كما فعل في النوم. وأما بالنسبة للوتر فلم يثبت عنه، ولكن الغالب أنه لا يتركه، لأن هذا مما كان يداوم عليه ويحث على المداومة عليه مع ركعتي الفجر. حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان، يعني معناه أنه استمر حتى أول طلوع الفجر، وصلى الظهر وأذن لصلاة الفجر في أول وقتها، وصلاها عليه الصلاة والسلام يعني في أول وقتها. نعم. بأذان وإقامة. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه. المشعر الحرام يعني أتى المكان الذي يقال له المشعر الحرام، وهو الجبل الذي كان وقف عليه أو فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لما وقف هناك قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مثل ما قال في عرفة عند الصخرات الكبار وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، قال في مزدلفة وقفتها هنا وجمع، لجمع هي مزدلفة وجمع كلها موقف، يعني معنى ذلك أن هذا المكان الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتعين إلا الوقوف به، وأن هذا المكان الذي وقف فيه كما أن المكان الذي حول جبل الرحمة والذي عند الصخرة الكبار هو الذي وقف فيه، لكنه قال في هذا وقفت عرف هنا وعرف كله موقف، وقال في موقفه هذا قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، يعني بعدما صلى عليه الصلاة والسلام وقف يدعو، يعني يدعو مستقبلا القبلة ووحد الله وهلله وكبره، وهذا يدل على أن التكبير، أن ذكر الله عز وجل بعد الصلاة، صلاة الفجر، أنها سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يدعو ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، يعني يأتي بالذكر والدعاء. فاستقبل القبلة وجعله، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فدعاه يعني اللي هو أسئلة يسأل الله عز وجل ويطلب منه أشياء، وكبره يعني عظمه وقال الله أكبر، وهلله قال لا إله إلا الله، وهذه كلها ذكر، فجمع بين الذكر والدعاء، يعني بين الأذكار والأدعية عليه الصلاة والسلام. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فلم يزل واقفا يعني في مكانه يعني يدعو حتى أسفر جدا، يعني إسفارا شديدا، إلا أن الشمس لم تطلع، يعني أسفر جدا يعني حصل الضياء الكامل ولكن الشمس لم تطلع. فدفع قبل أن تطلع الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس. نعم. وأردف الفضل ابن عباس وكان نعم. يعني هناك يعني إلى مزدلفة وإلى مكان وقوفه من مزدلفة كان رديفه أسامة بن زيد، وبعد انطلاقه من مزدلفة متجها إلى الجمرة الذي أردفه معه الفضل بن عباس ابن عمه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وكان رجلا حسن الشعر أبيضا أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر. ثم إنه ركب يعني الفضل وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومر بضعن، يعني ضعن يعني على يعني على بعير نساء على إبل، يعني ويقال المرأة هذا يقال لها ضعينة، وكان حسنا حسن الشعر وكان جميلا وسيما، فهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينظر إليهن، والرسول صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه ويضع يده في وجهه فينصرف إلى الشق الآخر يعني ينظر، وهذا فيه يعني بيان أن الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني حيث نهاه بفعله يعني وضع يده يعني على وجهه وصرفه عن النظر إلى النساء، وهذا يدل على يعني أن الواجب على كل مسلم أن يحفظ يعني بصره كما قال الله عز وجل يقول المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال يقول المؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني حصل منه ما حصل بالنسبة للفضل بن عباس يصرفه عن النظر إلى هذه النسوة حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم حتى جاء إلى بطن محسر وهو الوادي الذي يعني بين يعني مزدلفة وبين منى، فحرك قليلا، وذلك أن محسر هو المكان الذي منع فيه الفيل ويعني حصل فيه يعني الفيل الذي أتي به لهدم الكعبة ولإيذاء أهل الحرم. الله عز وجل حبس الفيل ويعني صرف يعني هذا الشر الذي أريد ببيته العتيق ويعني فهو موضع عذاب، فكان عليه السلام أسرع فيه. وهذا مثل ما أسرع لما ذهب إلى تبوك ومر يعني بديار ثمود الذين يعني الذين حصل لهم العذاب وعذبوا، أسرع عليه السلام حتى جاوز يعني منازلهم. فكذلك هنا لما جاء الوادي الذي هو محسر والذي يعني صرف فيه الفيل وأهلك الله فيه يعني الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فيعني أسرع فيه عليه الصلاة والسلام. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة. ثم سلك الطريق الوسطى التي تؤدي إلى الجمرة الكبرى التي جمرة العقبة حتى وصل إلى الجمرة ورماها بسبع حصيات. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. يعني أتى الجمرة التي عند الشجرة، يعني كان عندها شجرة في ذاك الوقت وهي الجمرة التي في سفح الجبل، ولهذا قالها جمرة العقبة لأنها يعني ملتصقة في الجبل، ولهذا لما أزيل الجبل يعني بقي يعني الذي يعني خارج الذي مكان الجبل بقي يعني مستقيما، ما جعل فيه زاوية مستديرة يعني مثل ما كان، لأن الجبل يعني كان ما فيه يعني ما يرمى يعني مكانه لا ليس محل الرمي، وإنما الرمي في المكان الذي تحته والمكان الذي بجواره. ولهذا لما أزيل الجبل يعني بقي يعني الجهة التي لما الجبل يعني مستقيمة يعني فصار نصف دائرة فيما يتعلق بجمرة العقبة. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. رماها بسبع حصيات، سبع حصيات، وهذه الحصيات كان أخذها له الفضل بن عباس وهو في الطريق ولقط له سبع حصيات، وفي هذا دليل على أن الحصاء لا يلزم أخذه من مزدلفة مثل ما يفعل بعض الناس. بعض الناس إذا وصلوا مزدلفة انتشروا في الأرض يلقطون الحصى، وكأن المهمة في مزدلفة لقط الحصى، بل المهمة في مزدلفة المبيت والبقاء فيها وحصول الصلاة، صلاة الظهر العصر والمغرب فيها، والبقاء إلى صلاة الفجر والمكث بعد ذلك حتى يعني تسفر يعني يحصل الإسفار جدا، ثم بعد ذلك ينطلقون. فالرسول عليه السلام بعدما انصرف من المشعر متجه إلى الجمرة وفي أثناء الطريق أمر الفضل بن عباس أن ينزل، فلقط له سبع حصيات التي ترمى في يوم العيد، ما لقط سبعين حصات، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رمى سبعين حصات، اليوم الأول سبع حصيات والحادي عشر واحد وعشرين والثاني عشر واحد وعشرين والثالث عشر واحد وعشرين، سبعين حصات التي تكون للمتأخرين، وأما المتعجلون فرميهم تسع وأربعون حصات، سبع ليوم النحر وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر وإحدى وعشرون في اليوم الثاني عشر. إذن هذا يدلنا على أنه لا يلزم لقط الحصى جميعه في الأول من مزدلفة ولا من غيرها، بل يمكن أن يؤخذ من مزدلفة كله، ويمكن أن يؤخذ يعني من منى، ويمكن أن يؤخذ من مكة، يعني المهم أنه ليس بلازم هذا الذي يفعله كثير من الناس ويظنون أن المهمة في مزدلفة لقط الحصى، وعلامة مزدلفة أن الناس يلتقطون ينتشرون إذا وصل الناس مزدلفة وإذا هم منتشرين في الأرض، هذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما لقط ذلك إلا في الصباح عندما انطلق متجهين إلى الجمرة في أثناء الطريق، لقط له الفضل عباس سبع حصيات مثل حصى الخذف الذي يخذف بها بين الأصابع، فجعل يقلبهن بيده ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين، فإنما يعني معناه لا يرمون بحصى كبار ولا يرمون بحصى صغار جدا، لا تكون صغيرة جدا ولا كبيرة، وإنما بهذا المقدار الذي بيّنه الرسول وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام، وحذر من الغلو الذي هو المجاوزة. ولهذا الرمي إنما يكون بالحصى، ولا يجوز أن يكون بغير الحصى، لا يكون في زجاج ولا في اسمنت ولا يعني اسفلت ولا يعني حديد ولا أي شيء، وإنما بالحجارة والحصى الذي هو بهذا المقدار الذي بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعني يحرك تلك السبع حصيات بيده ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يعني كل حصاة على حدة، ويكبر مع كل حصاة، يعني يقول الله أكبر كلما يرمي حصاة، يقول الله أكبر، وتكون كل حصاة مستقلة فلا يرميها دفعة واحدة. وأيضا عندما يرميها يرميها ويتحقق أن الحصى وقع في المرمى، ما يرمي من مكان بعيد، لأن الإنسان إذا رمى من مكان بعيد ولم يغلب على ظنه أنه دخل في الحوض، معنى ذلك أنه يرمي الناس الذين حول الحوض، وبذلك يكون جمع بين مصيبتين، لم يؤدي ما أوجب الله عليه، وفي نفس الوقت آذى إخوانه الذين يرمون الجمرة ولهذا فإن الحصى الذي يكون حول الجمرات هذا لم يرمى به رمي شرعي، فالإنسان إذا نقص عليه حصى يمكن أن يأخذ من الأرض ويرمي، لأن هذا لم يرمى به شرعا، لأن هذا رمي في مكان بعيد وقع على رؤوس الناس، أو أنه سقط من الإنسان عندما كان يعني ينفلت من حصاته أو أكثر من حصاته وتقع في الأرض. الحاصل أنه لم يرمى به، يعني هذا الذي يكون عند الجمرة، وأنه يعني إما أن يقف على الحوض أو يكون قريبا منه بحيث يتحقق أن الحصى وقع في الحوض، وأن يكبر مع كل حصاة ولا يرميه دفعة واحدة، لأنه لو رمى دفعة واحدة ما أجزأ إلا عن حصاة واحدة. نعم. يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم رمى من بطن الوادي، يعني هذا المكان الذي رمى منه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من بطن الوادي، بحيث جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يعني هذا المكان الذي رمى منه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه يجوز الرمي من جميع الجهات، ولكن المهم أن يقع في الحوض من جميع الجهات، لا يلزم أن يكون من هذا المكان، لكن هذا مستحب. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما رمى الجمرة وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عليه الصلاة والسلام. ذكر سورة البقرة لأن فيها ذكر وذكر الله ذي أيام معدودات، وذكر الله عز وجل منه رمي الجمار، وذكر الله عز وجل فيه رمي الجمار أو منه رمي الجمار، فإذا قال مقام الذي أنزلت سورة البقرة التي ذكر فيها يعني أعمال الحج ومنها رمي الجمار. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه. نعم. وأشركه. وأشركه في هديه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الجمرة ذهب إلى المنحر ونحر هديه، وذهر بيده 63، وأسند إلى علي أو وكل علي بنحر الباقي الذي هو تمام المئة، وأشركه في هديه، وأشركه يعني في هديه. معلوم أن هذا الذي أهداه الرسول عليه الصلاة والسلام هو تطوع، لأن النسك الذي يجب على الحجاج القارنين والمتمتعين شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة، هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك هو تطوع. فإذا هذه الإبل الكثيرة التي أهداها الرسول عليه السلام إلى الحرم، والتي يعني نحرها 63 بيده والباقي نحره علي، هذا تطوع. والله عز وجل أخبر بأن من تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي، والمستيسر من الهدي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإذا هذا الذي فعله الرسول عليه السلام هو من قبيل التطوع. ثم أمر من كل بدنة وأمر عليا بأنحر ما غبر، يعني وغبر هنا معنى باقي، الذي بقي الباقي. وقد سبق أن مر بنا أن غبر تأتي للماضي وللمستقبل، للماضي وللباقي، وأنها من الأضداد تستعمل فيما مضى وفي يعني ما بعد ذلك وفيما يأتي. ف يعني غبرة تستعمل في الأشياء في الماضي يقال غبرة يعني مضى، وتستعمل يقال غبرة في الشيء الذي يعني بقي، يعني والذي بقي يعني هو ما زاد على 63 هو الذي بقي من هذه الإبل التي لم ينحرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن هذه الهدي اللي هو 100 أن يؤخذ من كل بدنة بضعة يعني قطعة من اللحم، فجمعت هذه القطعة 100 وطبخت في قدر فشربا أي علي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي لأن الهدي لهما، فشربا من مرقه وأكلا من لحمه يعني شربا من المرق، والمرق يعني متحلل من جميع يعني هذه القطعة، المرق متحلل من جميع هذه القطع، وأما اللحم أكل ما أمكنهما أو ما تيسر لأنه لا يمكن أن يأكلوا 100 قطعة يعني هذه كثيرة، وإنما الذي حصل هو استعمال المرق لأن المرق حصل من جميع القطع ومن جميع الهدي، وإنما والأكل إنما يكون من بعض الهدي، وهذا يدلنا على أن الهدي أو الأكل من الهدي ليس بلازم لأنهما يعني كما هو معلوم ما أكل يعني من كل بضعة وإنما أكل من بعض الهدي، ولكن الذي حصل شرب المرق وهذا من جميع الهدي، ولهذا فإنه لا يلزم أن يكون الإنسان يأكل من هديه مثل ما يفعل الآن الناس يعطون البنك الإسلامي ليقوم بنحر الهدي لهم وهم لا يأكلونه ولا يرونه، ليس بلازم الأكل، لكن ليس بلازم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدي وهو بالمدينة وينحر مكة ولا يأكل منه شيء ولا يأكل منه شيء عليه الصلاة والسلام، لكن إذا يعني تيسر أنه يعني يأكل منه هذا الشيء طيب، وإن لم يتيسر فإنه ليس بلازم. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت، يعني الرسول عليه السلام حصل منه أنه رمى ونحر هديه ثم حلق، يعني ثلاثة أمور يعني من أعمال يوم النحر الأربعة يعني فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه ثم اتجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، وهذه أعمال يوم النحر الأربعة، رمي فنحر فحلق فطواف، ويجمعها كلمة رنحط يعني الحروف التي في رنحط يعني الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، يعني مرتب ترتيب هذه الحروف لأن بعض الناس يعني قد يلتبس عليه هذا مقدم وهذا مؤخر، لكن إذا حفظ هذه الكلمة وعرف حروفها فإنه يعرف ترتيب هذه الأعمال بمعرفة هذه الحروف، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. فهو عليه الصلاة والسلام يعني رمى ثم نحر ثم حلق، وبعد حلقه وإرادة ذهابه إلى مكة كانت عائشة تطيبه كما سبق أن مر في الحديث التي مرت عند الإحرام، قال كانت عائشة كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، ولحله قبل أن يطوف البيت، يعني بعدما رمى الجمرة وحلق رأسه ويعني لبس ثيابه وتحلل طيبته، لأنه إذا حصل الرمي والحلق يعني عند ذلك يحصل كل شيء يعني منع منه بالإحرام إلا النساء، وإذا حصل الطواف الذي هو يعني المكمل لهذه الأشياء فإنه يحل كل شيء حتى النساء. وهذه الأمور الأربعة التي هي أعمال يوم النحر رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب الذي يتعلق بالتحلل، منها ثلاثة، وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، وإنما التحلل هو أمور ثلاثة، الرمي والحلق والطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وأما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل، لأنه ولم بعض الحجاج ما عليهم نحر وهم المفردون، وإنما التحلل في أمور ثلاثة لازمة لجميع الحجاج، والنحر ليس بلازم للمفردين، المفردون لا هدي عليهم، والذي يكون التحلل أمور لازمة لجميع الحجاج، فإذا النحر ليس يعني متعلقا بالتحلل، ولهذا يمكن إنسان أن يتحلل التحلل الكامل ولا ينحر هدي إلا في اليوم الثالث عشر، يعني يجامع أهله وهما نحر هديه إلى الآن، لأن هذا ما له علاقة بالتحلل، والرسول عليه السلام فعل ذلك لأن الهدي كان معه، وقد يعني بادر إلى نحره بعدما رأى الجمرة عليه الصلاة والسلام، يعني بادر، ويعني والتحلل يكون بالأمور الثلاثة: الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي، والذي عليه سعي هو المتمتع، لأن المتمتع عليه سعي لحجه بعد طواف الإفاضة، وأما القارئ والمفرد إذا كان لم يسعى مع طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد الحج فإن عليهم السعي بعد طواف الإفاضة، أما إذا كانوا قدموا مكة وطافوا طواف القدوم وسعوا بعده فإنه ليس عليهم سعي آخر، والرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي حصل له، فإنه قدم مكة وطاف بالبيت طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وبعد الحج طاف ولم يسعى، لأن القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، له محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يأتي به في المحل الثاني، وإن لم يأتي به في المحل الأول أو لم يأتي مكة إلا بعد الحج فإنه يأتي بطواف يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رتب هذا الترتيب ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج، يعني معناه يعني أن هذا الترتيب الذي فعله الرسول ليس بلازم وليس بواجب، ولكن هو الأولى، وإن حصل تقديم وتأخير في هذه الأمور الثلاثة لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. ولهذا قال العلماء إن الرسول لما تطيب بعد الرمي والحلق وتحلل قالوا إن التحلل يكون باثنين من ثلاثة، إذا فعل اثنين من ثلاثة، والسبب في ذلك أن الرسول ما سئل عن شيء قدم والآخر لقال لا حرج، فلهذا قالوا اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير سائر، فإذا فعل اثنين يكون التحلل كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم كونه رمى وحلق وبعد ذلك تحلل. ولهذا يجوز يعني من قدم من مزدلفة، يعني من الناس الذين معهم نساء ويخشون أن يحصل لهن الحيض، يعني إذا ذهبوا من مزدلفة إلى مكة وطافوا طواف الإفاضة وسعوا بين الصفا والمروة إذا كان عليهم سعي ثم رجعوا إلى منى لا بأس بذلك، لأن الرسول عليه السلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر من هذه الأعمال لقال لا حرج، فدل على أن التقديم والتأخير جائز، ولكن الأفضل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الرمي والحلق والطواف. فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، يعني عليه الصلاة والسلام لما يعني ذهب إلى مكة يعني بعدما رمى ونحر وحلق ذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، فلما وصل مكة وصلها قبل الظهر، يعني وصل طاف قبل الظهر، ثم يعني جاء وقت الظهر وهو في مكة فصلى بهم الظهر عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر يعني بمكة. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى بمكة، وثبت أيضا أنه صلى في منى الظهر، وقد يعني وفي هذا خلاف يعني هذا لا بد من الجمع بينهما، لأن الرسول ثبت أنه صلى الظهر بمكة وثبت أنه صلى الظهر بمنى، فكيف يوفق بينهما؟ أحسن ما قيل في التوفيق بينهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف قبل الظهر ودخل وقت الظهر فصلى الظهر، ثم إنه ذهب إلى منى بعد الصلاة والناس كانوا ينتظرونه، لم يصلوا في انتظاره عليه الصلاة والسلام فصلى بهم، فتكون صلاته الثانية نافلة. صلى بهم، صلى فرضه هو بمكة، وصلى صلاة الثانية بمنى بأصحابه، فهو متنفل وهم مفترضون، هو متنفل وهم مفترضون لأنهم كانوا في انتظاره، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. فيصدق على هذا أنه صلى بمنى وأنه صلى بمكة، ولكن صلاة بمكة هي الفريضة وصلاة بمنى هي النافلة. وهذا يشبه ما ثبت في صلاة الخوف في إحدى سور صلاة الخوف الصحيحة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بما جعلهم مجموعتين، مجموعة صلى بهم ركعتين وسلم ثم ذهبت، وجاءت المجموعة الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم، فصارت صلاته بالأولى فريضة له عليه الصلاة والسلام، وصلاته بالمجموعة الثانية نافلة له عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه تشبه هذه، فيكون ما فعله بمكة وفي منى هو من قبيل ما فعله في صلاة الخوف، بحيث يكون صلاته الأولى مفترض وصلاة الثانية متنفل. ثم إنه يعني ذهب إلى يعني السقاية وإلى السقاية وإلى زمزم، وهذا يعني قام بها العباس بن عبد المطلب، فيعني لما جاء شرب ناولوه يعني دلوا وشرب منها عليه الصلاة والسلام، وقال لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، يعني لولا أن يخشى أن الناس ينافسون يعني في يعني ينافسون يعني هؤلاء الذين كانوا يتولونها في الجاهلية واستمروا عليها في الإسلام، وهي سقاية الحجاج، يعني بحيث يخرجون الماء ويجعلونه في أحواض والناس يأتون ويشربون، يعني وهذه خدمة للحجاج. قال لولا أن يغلبكم الناس، يعني بأن الرسول فعل هذا الفعل والناس يريدون أن يفعلوا كما فعل، فيعني يزاحمونهم على هذه المهنة ويعني يضيق عليهم فيها، لفعل عليه السلام ولكنه لم يفعل، يعني حتى لا يحصل من الناس يعني هذا الذي يخشاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه شرب من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام. وش بعده؟ انتهى. فناولوه دلوا فشرب منه. نعم. فناولوه دلوا فشرب منه. فناولوه دلوا، انتهى الحديث. انتهى الحديث. فناولوه دلوا وشرب منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهناك يعني طرق أخرى يعني تأتي بعد هذا الحديث، وهي من طريق يعني علي جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن جابر، وستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإسناد شيخنا. نعم. إسناد الحديث. نعم. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. جميعا عن حاتم. قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، يعني هذان من أهل البيت، يعني جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن جابر رضي الله تعالى يعني عنهما، فهذا إسناد فيه رجلان من أهل البيت، أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جعفر بن محمد وأبوه محمد بن علي ابن حسين رحمة الله عليهما. عن جابر رضي الله تعالى عنهما. نعم. عن جابر رضي الله تعالى عنه. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه. جزاكم الله خيرا وشفاكم الله وعافاكم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. آمين.